What the وما يستوي البحران ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر حقيقة أننا قد استمعنا واستمتعنا، استمعنا بالآذان واستمتعت الأذهان بقارئ كروان، وكما قال نبينا الكريم لأبي موسى الأشعري: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. تلا علينا من آيات سورة فاطر في ليلة تكريم الرجل الطاهر، تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ خالد محمد حنفي عالم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي والمقيم بسندوى مركز الخنقة محافظة القليوبية. نشكر إليه باسم الأستاذ مجدي وباسم الأستاذ محمود الحاج محمد عبد المنعم أبناء رحيلنا الكريم سيدنا الشيخ عبد المنعم سليم، وإني لأشكر لأخي أستاذ ناصر صلاح صاحب موقع سفراء القرآن الذي وصل الآن لتسجيل ما تبقى من الليلة، وأشكر لأخي سيد شحتة نجل القارئ العلم الراحل شيخ شحتة بك، وأشكر للعلم الذي إذا ما وصل مكان إلا وفرح الجميع برفرفته عليه وهو الاسم الطاروطي، فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي عضو اتحاد الإذاعة والتلفزيون وربط البيت الطاروطي بيت أهل القرآن الأعلام بطاروط شرقية، وأشكر لأخي القارئ الإذاعي أيضا والذي شرفنا ولده بالتلاوة الأولى الليلة وهو القارئ الشيخ عزة السيد راشد كفر أبازة فضيلة القارئ الشيخ شعبان عبد الكريم وأشكر لأستاذي المهندس عبيد عبد الجواد محمد النجار الذين شرفونا بعشقهم لمجالس القرآن أما شيخي وحبيبي الشيخ عبد العال المتمتع بكريم الاتصال أشكر إليه واجبه في كل مجال أيها